بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة خيبر. أخذنا فدك ولا ما في؟ ما عندكم فدك هنا؟ ما بعد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة خيبر، خيبر هي البلد المعروف شمال غرب المدينة، قرابة 150 كيلو. نعم. وكانت محصنة تحصينا شديدا من قبل اليهود، كانت ديار يهود. ثم أجلاهم عمر الخطاب رضي الله عنه من خيبر إلى تيماء، وشرد بعضهم إلى الشام. نعم. ولما رجع صلى الله عليه، لذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم حتى قويت شوكته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة، فخرج في آخره إلى خيبر. ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله أن فتح خيبر كان في سنة ست، والجمهور على أنها في سنة سبع. وأما ابن حزم فعنه أنها في سنة ست بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا. يعني بعض الخطباء في محرم يخطب عن فوائد الهجرة ونحو ذلك، يقول لا، أصلا ليس هذا وقتها، مسلم هاجر في ربيع أول، ما هاجر في محرم. نعم. ولكن لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة، وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح. وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في سنة 16، كما بسط ذلك في موضع آخر. فسار صلى الله عليه وسلم إليها، واستخلف على المدينة نميلة ابن عبد الله الليثي، فلما انتهى إليها حاصرها حصنا حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه، حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها. خمسها يعني باب الغنيمة، قسم إلى خمسة أقسام. نعم. الله ورسوله ذي القربى واليتامى والمساكين. نعم. وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولمن ينوبه من أمر المسلمين. نعم. واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء، على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية ابنة حيي ابن أخطب لنفسه، فأسلمت فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت. نعم. بعدما انتهت عدتها بحيضة، وكان عمرها 18 عاما، وكانت حديثة زواج، فكانت متزوجة قبل 6 أشهر فقط، ثم وقعت في السبي. وإذا وقعت في السبي كما معلوم ينفسخ عقد نكاحها من زوجها، فوقعت في سهم دحية. ثم بعد ذلك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من جمالها، قال ما تبغي إلا لك، فأخذها فأسلمت فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل عتقها صداقها. نعم. لذلك هي من سلالة النبي موسى عليه السلام، وكانت تفاخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أنا زوجي نبي وأبي نبي، يعني سلالة نبي. نعم. وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر، وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، شاة مصلية مسمومة. مصلية يعني مشوية فيها سم. نعم بأمر من كبار اليهود. نعم وهذه حيلة اليهود دائما يتخذون النساء سلما لهم لتحقيق مآربهم سواء في التجارة أو في الطعن في الدين أو في إسقاط الآخرين بالنساء وهكذا. نعم. فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم. الله أكبر. نعم. فترك الأكل ودعا باليهودية فاستخبرها. لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسم هذا السم. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان معه ومات متأثرا من هذا السم لقوة هذا السم. نعم يعني بقي في جسد أبي بكر يؤثر فيه 6 سنوات حتى أماته وبقي في جسد النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات حتى مات متأثرا بالسم عليه الصلاة والسلام. نعم وبهذا يصح أن نقول جميع الخلفاء الراشدين قتلوا أبو بكر بالسم وعمر بالقتل كما معروف وعثمان كذلك وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم. نعم ودعا باليهودية فاستخبرها أسممت هذه الشاه فقالت نعم فقال ما أردت إلى ذلك فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت غيره استرحنا منك فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقيل أن بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل معه منها فمات فقتلها به. وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين. يعني في صحابة ما قدموا المدينة لما هربوا في الهجرة الأولى إلى الحبشة ما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة في خيبر وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم خيبر. يعني تأخر مدة طويلة في الحبشة. نعم يعني تقريبا 9 سنوات الله أعلم. نعم نعم. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين. نعم شوف أبو هريرة متى أسلم؟ السنة السابعة. وحوى علما غزيرا عظيما في خلال أقل من في خلال حوالي 3 سنوات فقط لما جد واجتهد حصل علم الكثير رضي الله عنه وأرضاه. نعم فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراه الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر لا أدري بأيهما أنا أسر أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه. وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.